في صورته وقوامه وعملائه. أرسل الله عز وجل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وجعل منهم أولياء وأصفياء وأنعم عليهم بنعم ظاهرة وباطنة. يقول Yeah. أن تسجد الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم طرفة عين. يظل الملك ساجدا حتى تقوم الساعة فيرفع رأسه فيقول ما عبدناك حق عبادتك، ومع ذلك يسجد تكريما لآدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. وعلم آدم الأسماء فالذي علمه هو الله عز وجل. تفضل الله عز وجل على آدم بالعلم وجعله تكرمة له وأسجد له الملائكة. ويدخلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولما كان سجود الملائكة لآدم تكريما لذريته قال إبليس اللعين قال الرسم في حلق الفرس وهو ما نسميه الجام. يجعل الجام في فم الفرس حتى يقال كما يشاء راكبه. فقال ابليس لا احتنكن ذريته ويجعل لجاما في اعناقهم فاجره الى ما اريد. كانما يقول ابليس دابه بهيمه ليس بشرا الذي ينقاد إلا قليل. وأقسم جرة على الله فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلتعلم يا عبد الله أنه قال لا تعلمت لهم صراطك المستقيم. إن الطريق إلى الله عز وجل إنما هو طريق واحد. ندعو الله عز وجل كل يوم أكثر من 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. إبليس عنده علم لذلك يقول لا أقعدن لهم صراط. التعبير أن يقول لا أقعدن لهم على صراط أن يقعد على صراط، إنما قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم أي سيكون هو الطريق المستقيم واحد. فأي عداوة من يوم أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة لا يمل إبليس أبدا ولا يمل مع إخوان الناس. وهذه العداوة أخبرنا الله عز وجل بها أنه عدو. لذلك قال بئس للظالمين بدلا. من الذي يستكمل طريق الله عز وجل الذي كرمه وفضله ويتبع الشيطان الرجيم؟ من وكثير من الخلق لا يرضون بهذه التكون، لا يرضون ان يكونوا من بني ادم كرماء ابدا، انما يريدون ان يكونوا من بهيمه الانعام بل هم ضال. يريد الواحد منهم ان يكون اعزكم الله كلبا او حمارا، وليس ذلك قليل في بني ادم بل كثير. أي خلقنا لابنته وزوجته ما يعصون الله عز وجل به وهو سائله. من الذي يسلك الطريق المستقيم ويوافق عليه استقيم ولن تعصه؟ قل امنت بالله ثم استقم. كثير من الخلق وهذا اخبار من الله لتاخذ الوبا وتستعين بالله عز وجل وترى ما الذي يثبتك على هذا الطريق لتكون من القله القليله الذين ينجون يوم القيامه. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ما وصفهم ما هي صفاته لهم قولون. كذلك خلق الله عز وجل بني ادم والله اخرجكم جميعا والله له قلوب والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. جعل لنا سمعا نرى به وأبصارا جعل لنا أبصارا نرى وسمعا نسمع به وقلوبا تعقل عن الله عز وجل وجعلنا لهم سمعا وأبصارا. كثير من الناس فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ليه؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لكن من الذي يستخدم القلب ليعمل عن ما إن في ذلك في هذا القرآن لذكرى لمن فكان هلاك رأى بعينه وسمع من موسى لكنه لم يستجب لأمر رسول الله. كذلك نحن يأتينا الذكر من عند الله الذي قال الله عز وجل فيه وإنه لذكر لك ولقومك شرف لك ولقومك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يأتينا الذكر يتلى علينا ليل نهار من يستجيب لأمر الله إنما هم قلة قليلة. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام الذي لا يستجيب لامر الله بعد ان اتاه الله عز وجل العلم علم الحلال والحرام فلم يعمل به اولئك كالانعام لم يرضى ابدا ان يكون من بني ادم انما الذي يطعمها ويسقيها وتطلب ما ينفعها وتهرب وتفر مما يضرها. اما بني ادم فلا يعلم ان الذنوب مهلكه يعلم ان الذنوب تغضب رب العالمين جل جلاله ومع ذلك يتجرا على الله فيقع فيها. الانعام تعلم حينما ينادي عليها راعيها بانه يريد ان يطعمها وان كانت لا تفقه فيقول اما بني ادم فاذا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لا تتولى أبدا بعد أن تعلم أي حكم من حكم الله، لا تعرض عنه. إن الذين يهاجرون النصارى، وهذا حكم واضح أجمع عليه أهل العلم من النصارى وغيرهم سبيل قديما وحديثا، أن نبينا صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة وكان يعيش مع يهود ونصارى، ولم يرد عنه يوما انه يقول للنصارى كل عام وانتم بخير، عشان نعرف الوضع الواقع. اروح على النعش الذين قالوا يد الله مقلولة، او قالوا انما الله، قالوا عن الله عز وجل، قالوا ثالث الثلاثة، او الذين قال الله عز وجل فيهم وفي أمثالهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوا العلم، حملوا العلم وحفظوه عن ظهر قلب، لكنه يتلوى بتلوى الأيام والأزمان، يحل ما حرمه الله عز وجل ويحرم ما حرمه الله عز وجل، يحمل على ظهره زاملة كمثل الحمار. إن الذي لا يرضى بأن يكون من بني آدم الذين كرمهم الله يكون كهؤلاء، إما أن يكون كالأنعام أو أضل أو كالحمير. من الذي يرضى لنفسه مثل هذه الصفات الدنية إلا صاحب النفس الدنية؟ مثل الذين حملوا التوراة حفظوها لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم في التوراة وصفه وأنه سيأتي، ولما عرفوا نبينا صلى الله عليه وسلم كفروا به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يسأل له الحياة من هي فلم ينقض نبينا صلى الله عليه وسلم عهدا واحدا لهؤلاء، بل قالوا عن المسلمين اخلاقهم من ورائها اسلحتهم، اخلاق المسلمين تظهر في السلاح في السيف، لا يقتلون الصغير ولا الوليد ولا الشيخ ولا المرأة ولا يقطعون الاشجار. اخلاق المسلمين في الجهاد لهم اخلاق، قال الكفار عن المسلمين في الجهاد انما اخلاقهم في سلوكهم. لكن انظروا الى هؤلاء الذين انتسبوا من البشريه يقتلون المسلمين بابشع فتنه في كل مكان، في مال بوم سوري في كل قاع الارض. طيب حينما يقتل لهم واحد ويسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال كل قتال فيه كبير، لو مات لهم واحد اين حكم الاسلام في المعاهده؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يلح رائحه الجنه، وان رائحه الجنه لا تشم من مسيره كذا وكذا. نعم قل قتال فيه كبير، قتال وصد عن سبيل الله. ما يفعلونه بالمسلمين هل هو دفع لهم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى أم صد عن سبيل الله؟ وصد عن سبيل الله هو كفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إن كان لهم العبد ما يعلمونه في ختام قال وأين الإسلام أين سماحة المسلمين ديننا دين كامل هؤلاء وصفهم الله عز وجل بأبشع وصف فقال لو رفعناه بهذا العلم لو شئنا لرفعناه ليه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر لما سأل من خلفهم على المدينة قالوا أنا ابن أبزل قال ومن ابن أبزل قال مولى بن ولينا عبد قال عبد يحكم في الناس قال يا أمير المؤمنين إنما هو حافظ لكتاب الله وعالم الفضائل قال صدق نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين ولو شئنا رفعناه بها لرفع في الدنيا والآخرة اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند هذه الآية من الفضائل أشرف ناس في الدنيا هم أهل العلم قيل عن ابن تيمية رحمه الله استدعاه الحاكم وقال له سمعت انك تدعو الى الخلافة لنفسك والبيعة لنفسك فقال له ابن تيمية رحمه الله قال له يا هذا ما ملكك وملك الدنيا لا يساوي عندي فلس لا يساوي عندي شيئا ويعلم حقيقة الدنيا لماذا خلق الله وآتاه الله عز وجل ما هو أشرف من العلم أشرف شيء في هذه الحياة تتعلمه وتحصله هو العلم العلم عن المال لأنه يوصلك لمرضات الله سبحانه وتعالى ويبعدك عن مصائبه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقبل إلى الأرض أقول قولي الحمد لله حمدا كثيرا والشكر له شكرا جزيلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله قلنا ان الله عز وجل كرم بني ادم مراتبه على كثير ممن خلق وفضله لكن كثيرا من بني آدم لا يرضون بهذه التكريم وهذا التفضيل كما قال الله عز وجل عن مثله كمثل الأنعام أو أضل أو كالحمار يحمل أسفارا أو قال فمثله كمثل الكلب أخص حيوان على وجه الأرض الكلب كيف يجتمعان في رجل واحد انما هي نفس الدنيا نفس تريد الدنيا الزائله واتل عليه النبا الذي اتيناه اياتنا ايات علمه الله فانسلخ منها انسلخ من هذا الفرق فمثله كمثل الكلب من اخص الحيوانات يلهث دائما اذا اشريت عطشان يلهث شبعان يلهث كذلك من طلب الدنيا يلهث خلفها سواء اكره على الفتوى بغير الحق او لم يكره برنامج يخرج بكلف عن الاسلام ودين الاسلام بدل ما يدعو الناس الى دين الاسلام ويبين لهم الحق ياتي بالشبهات ليل نهار طيب اللي بيتكلم ده من اهل العلم ده الدكتور فلان والاستاذ فلان اتاه الله عز وجل العلم لكنه لم يرد الفضل ابدا لا في الدنيا ولا في الاخره فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يكرهه على الفتوى هو بدون اكراه يفضي بغير الحق يلهث فمثله كمثل الكلب يكلمه الله عز وجل على كل المخلوقات وهو يريد ان يكون من ادنى واقص الحيوانات لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله لمن يقتل مسلما معلوما. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في بوحة وفسحة من دينه ما لم يسلم دم الحرام. بل هناك اعظم من ذلك في معاملة المسلمين بعضهم لبعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بل قال Thank you.